كان النبي صلى الله عليه وسلم سألك كم الطعام؟ فقلت نعم، فقالت الله ورسوله أعلم، قد أخبرته بما كان عندنا. قال فذهب عني بعض ما كنت أجد، وقلت لقد صدقت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا، ثم برك على التنور وعلى البرمة. قال فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنسرد ونغرف لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة 7 أو 8، فإذا أكلوا كشفنا عن التنور وكشفنا عن البرمة، فإذا هما أملأ ما كان، فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كان، حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا، فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال وأخبرني أنهم كانوا 800 أو قال 300. قال أيمن لا أدري أيهما قال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب السابع من هذه المقدمة، عقده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى فيما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في بركة طعامه، وأتى بمجموعة من الأحاديث في هذا الباب. وباعتبار أن الطعام نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الصحابة ملكوه كما سيأتي في هذه الحديث الأربعة، فكلها ليست من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من طعام الصحابة. فلعل المؤلف رحمه الله تعالى حينما نسب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن جميع ما سيأتي معنا من هذه الحديث دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم ملكوه الطعام، ولذلك دعا معه مجموعة من الناس. وإلا لو قال في بركة الطعام لكان يعني المعنى أوسع من قوله في بركة طعامه، والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله بن عمر وابن أبان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال قلت لجابر بن عبد الله حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه أرويه عنك. هذا أيمن المكي أراد أن يختص من جابر بن عبد الله بحديث فيه يعني جواز خص الإنسان أو اختصاص الإنسان نفسه بحديث، أو طلب التحديث من الشيخ. وقال فقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وذكر هذه القصة الطويلة وهي قصة يوم الخندق. وهذا الحديث يعني السند الذي ذكره الإمام الدارمي كما يقول المحقق هنا سند فيه ضعف، فعبد الرحمن المحاربي موصوف بالتدليس وقد عنعن، ولكن الحديث متابع، وأيضا أخرجه البخاري بلفظ آخر قريب منه في المغازي، لكن فالحديث بمجموع رواياته صحيح. وفي بعض الطبعات التي عندي علم عليه على أنه في البخاري، لكن ليس بهذا الإسناد الذي في البخاري. الذي في البخاري هو من رواية خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن به، وليست من رواية المحاربي. ولكن يعني هنا تأتي الفروقات بين محققي الكتب. فقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره، يعني نحفر الخندق الذي كان في المدينة، وذلك في غزوة الخندق لما حاصر المشركون المدينة. أشار بعض الصحابة عليه أن يحفروا الخندق ويملأوه ماء حتى لا يستطيع المشركون أن يردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه الفكرة لم تكن يعني من عهد أو من عادة أهل المدينة، لكن أشار بها قيل إنه أشار بها بعض الصحابة الذين أصولهم ترجع إلى بلدان أخرى. والسبب في ذلك أن مثل هذه الخنادق إنما تكون في الأماكن ذات المطر الشديد أو الكثير أو الأماكن السهل فيها حفر الخنادق، لكن المدينة مكان جبلي، ولذلك تعثر حفرهم للخندق كما في هذه القصة. قال فلبثنا 3 أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه من شدة أو من تتابعهم على حفر الخندق. فعرضت في الخندق كدية، الكدية هي الحجر الحصات الكبيرة جدا. الكدية أحيانا يكون في يعني يأتي في الأرض الجبلية صخرة كبيرة جدا متصلة، يعني ليست يعني تكون قطعة واحدة، وهذه قد تكون أحيانا جبل بأكمله قطعة واحدة. ونحن هنا في يعني الجزيرة العربية نراه بكثرة، خاصة في بعض الجبال، جبال السروات أو الجبال التي تمر على المدينة، وهي تبدأ من الأردن إلى أقصى اليمن، تسمى جبال السروات التي منها ما يمر على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا عليها الماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم رشوا الماء عليها لتلين ليكون أسهل في كسرها. فهذا فيه في مسألة البنيان أن استعمال الماء في تليين الحجارة، وهذا الأمر لا يزال يعمل به عند أصحاب حفر خاصة في البناء، استخدام الماء في تسهيل عمليات الحفر. فقلت يا رسول الله فهذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا عليها الماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر فأخذ المعول أو المسحات. المعول أو المسحات هذان اسمان لآلة واحدة، وهي الآلة التي يحفر بها أو يحرث بها، تسمى عندنا المسحات وتسمى المعول، ويعني يختلف اسمها في كل بلد، والغالب أنها تكون من حديد ويوضع لها يعني قضاب أو يد من خشب. قال فأخذ المسحات، فأخذ المعول والمسحات، ثم سمى 3 ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث في يعني فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكر للنبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات. هذا آية لوحدها ليست داخلة تحت عنوان الباب، لكنها داخلة فيما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل. الكثيب هو الرمل المتحرك المجتمع، أهيل يعني ينهال ويتساقط بعضه على بعض من شدة لينه. فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذن لي، يعني أذن له من أن يخرج من أن يتوقف عن العمل مع الصحابة. هذا فيه استئذان المرؤوس للرئيس وحسن يعني أنه لا يجوز للعامل أن يترك العمل بدون إذن المسؤول عنه. ثم قال فقلت فجئت امرأتي فقلت ثكلتك أمك. ثكلتك أمك هذا دعاء، يعني فقدتك أمك. وهو دعاء بالموت، لكن العرب تطلقه تقصد به الملاطفة وتقصد به خلاف معناه. وقيل أيضا إنه دعاء بشيء حاصل، لأن كل الناس سيموتون، وذلك ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا دعاء لا يراد به معناه، وإنما هو يعني تحصيل حاصل، فكلنا سنموت. فقلت: قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ أو الطبعات التي عندي ما فيه كلمة فقلت، لكنها موجودة في بعض المطبوعات. ورأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لي عليه، فهل عندك من شيء؟ هذا الصحابي رضي الله عنه دليل على فطنة جابر رضي الله عنه وسرعة بديهته وتصرفه. فقالت: عندي صاع من شعير وعناق. قال: فطحن الشعيرة وذبحنا العناق وسلختها وجعلتها في البرمة. البرمة العناق هي الأنثى من ولد المعز، الذكر يسمى تيس والأنثى تسمى عناق، وإنما تسمى عناق إذا كانت صغيرة، إذا كانت صغيرة. وقال البرمة، والبرمة هي القدر، لا تزال تستخدم وتسمى بهذا الاسم إلى اليوم، القدر الذي يوضع على الحجر ويكون مصنوعا من الحجارة تقريبا، وأصاروا في هذه الأزمنة يصنعونه من الحديد أو من المواد يعني المعروفة حديثا. قال: وعجنت الشعير، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلبثت ساعة ثم استأذنته الثانية فأذن لي، نفس الكلام السابق. فجئت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل، فإذا العجين قد أمكن، فأمرتها بالخبز وجعلت القدرة على الأثاثي. هكذا في النسخة التي عندي، وفي بعض النسخ على الأثاثي، والصواب أنها على الأثاثي. قال أبو عبد الرحمن: إنما هي الأثاثي ولكن كذا. الحقيقة أبو عبد الرحمن هذا ما دي من المقصود به أبو عبد الرحمن، هو أحد رواة الحديث، ولكنني لم أراجع من المقصود به، لعلي أراجعه أعرف من المقصود بأبي عبد الرحمن هنا. الأثاثي ثالثة الأثاثي. القدر يوضع غالبا على ثلاث أحجار، ثلاث نصائب تسمى أثاثي، وذلك يكون ثالثة الأثاثي، يعني أن القدر لا يقوم إلا على ثلاثة أحجار تسمى أثاثي. ولكن الراوي سمعه بالأثاثي بالثاء فرواه كما هو، ثم قال: إنما هي الأثاثي. قال: ولكن هكذا. القارئ قال: ولكن كذا قال، والتي عندي طبعتان، طبعة فيها ولكن كذا، وفي طبعة أخرى ولكن هكذا، وكلها المعنى واحد. قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عندنا طعيما لنا، إن عندنا طعيما لنا. هذه اللفظة يعني طعام قليل، هذا فيه جواز تقليل من الطعام، يعني تصغير الطعام، وأن ذلك لا يعد من كفران النعمة كما سنذكره بعد قليل. وإنما كان قصد جابر رضي الله عنه يعني ليخبره أن لا يأتي معه بأعداد كثيرة لأنه لا يكفيهم. فقال: فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك. فقال: وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق. فجابر رضي الله عنه من حسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ولم يلزمه بالذهاب معه، وجعل الخيار له أن يأتي لوحده أو معه رجل أو رجلان. وفيه جواز سؤال الضيف عما صنعه المضيف له من طعام، فقال: ارجع إلى أهلك وقل لها لا تنزع القدرة من الأثاثي. فهنا رواها بالفاء وليست بالثاء، وليست بالثاء. ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر. قال جابر: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، فقلت لامرأتي: ثكلتك أمك. أعاد هذا القول مرة أخرى، وقصده كما سبق أن ذكرنا: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، وفقد الولد والموت يعم كل حي كما سبق أن ذكرنا. ثكلتك أمك. قد جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين. هنا يأتي دور المرأة الصالحة فقالت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم سألك كم الطعام؟ فقلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. فيه التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قد أخبرته بما كان عندنا، يعني ما دمت أخبرته بما كان عندنا فالرسول أعلم بذلك، كما نقول الرسول أبخص وأعرف بالحال، ولم يفعل هذا الفعل إلا أنه يعرف الأمر في ذلك. قال: فذهب عني بعض ما كنت أجد، وقلت: لقد صدقت أو لقد صدقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه: لا تضاغطوا، يعني لا تتزاحموا أو لا تزدحموا، لا يضغط بعضكم بعضا. ثم برك على التنور وعلى البرمة، يعني دعا بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم من مبارك، وما وضع يده عليه من الطعام فهو مبارك. فهذا هو موضع الشاهد من للباب، كون النبي صلى الله عليه وسلم برك على الطعام، قال على التنور الذي فيه الخبز وعلى البرمة التي فيها اللحم. قال: فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرف لهم. الثرد يعني أن يجعل الخبز قطعا ويصب عليه اللحم والمرق، هذا هو الثريد. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الماء، هو الخبز أو الدقيق أو القمح، ومعه اللحم والمرق، هذا هو الثريد. خير طعامكم الثريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجلس على الصحفة 7 أو 8. من هذه اللفظة أخذ بعض العلماء أن الصحفة الواحدة الأكمل فيها أن يكون عدد الجالسين عليها 7 أو 8. والحقيقة العجيب يعني أن الصحون التي تستخدم اليوم للطعام غالبا تكفي 7 أو 8، ما زاد على 7 أو 8 يكون فيه تزاحم شديد. قال: فإذا أكلوا كشفنا عن التنور وكشفنا عن البرمة، فإذا هما أملأوا مما كان فلم نزل نفعل ذلك، كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما أملأ ما كان حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام. هذا فيه من أثر بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا. فالمخمصة هي المسغبة والحاجة والجوع بسبب يعني العمل الذي يعملونه، فكلوا وأطعموا. فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو قال 300. قال أيمن: لا أدري أيهما. قال أيمن هو الراوي عن جابر. قال هنا: هل هو المقصود به أيمن؟ لعله أيمن الراوي عن جابر، لكن لم يظهر لي من هو القائل هنا. هذا الحديث يعني فيه مسائل كثيرة جدا، مسائل مستنبطة. أولها ما جاء من الآيات التي للنبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الكدية، من ضرب الكدية الصخرة العظيمة ضربة واحدة حتى صارت كالرمل الأهيل الذي يتناثى يمنة ويسرى. وفيه أيضا موضع الشاهد من الحديث وهو بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الطعام بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المستنبطة من هذا الحديث حسن تعامل الزوجة مع زوجها وحسن أدائها وخدمتها في إدارتها للبيت. فإن زوجة جابر رضي الله عنها لما أمرها جابر بأن يعني تطبخ الطعام طبخته، ثم أيضا فيه أنها سلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن عائقا ضد زوجها رضي الله عنها وعنه. أيضا من المسائل المستنبطة من هذا الحديث عدم تكلف الإنسان ما ليس عنده. فإن جابر رضي الله عنه كان عنده مال كما سيأتي معنا في الحديث الأخير إن أدركنا هذه الليلة، كان عنده مال ومع ذلك لم يتكلف ما ليس عنده لإكرام ضيفه، وإنما جاء إلى زوجته فقال: ما عندكم؟ قالت: صاع من شعير وعناق، ففيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلف ما ليس عنده في إكرام ضيفه. أيضا أن متوسط من المسائل ما ذكرته قبل قليل، متوسط العدد للصحفة هو في الغالب 7 أو 8. وفيه أيضا من المسائل في الآداب جواز تحديد عدد الضيوف، يعني جواز أن يقول الإنسان لضيفه تعال ومعك 2 أو 3، ولا يعد ذلك من عدم الكرم. أيضا فيه استئذان الإنسان من أميره أو من المسؤول عنه أو من مديره إذا أراد الذهاب لحاجة والانقطاع عن العمل. وأيضا فيه أنه لا يشترط الإخبار عن كنه هذه الحاجة، فإن جابر رضي الله عنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أين سيذهب، وإنما استأذن منه صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه جواز أمر الإنسان بما غيره بما ينبغي فعله في بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جابر رضي الله عنه بأن عنده طعام قال ما عندكم؟ قال صاع، وكم هو؟ قال صاع من شعير وعناق. فقال ارجع إلى أهلك وقل لها لا تنزع القدرة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في شأن من شؤون بيت جابر رضي الله عنه، ففيه جواز أمر الإنسان غيره بما ينبغي فعله في بيته إذا كان ذلك لمصلحة. فيه أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وما اتصف به جابر رضي الله عنه من شدة الحياء. فيه أيضا فضل التوكل على الله عز وجل والتسليم لأمره، كما فعلت زوجة جابر رضي الله عنها من تسليمها لأمر الله، قالت ما دمت أخبرته بما كان عندنا فالله ورسوله أعلم. فيه جواز التنويع في الطعام بأكثر من صنف، فإن جابر رضي الله عنه وصنع الخبز واللحم والمرق فجعل فيه 3 أصناف، ففيه جواز تعداد الأصناف في الطعام. وأيضا فيه من المسائل غيرة جابر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لما رأى الجوع، فمبادرته إلى علاج ذلك بما يستطيع. وفيه أيضا من المسائل جواز قيام الرجل ببعض شؤون البيت من الذبح والسلخ والعجن، لأن جابر رضي الله عنه يقول ثم قال فطحن الشعيرة وذبحن العناق وسلختها وجعلتها في البرمة وعجنت الشعير. فالطحن الشعير لأنه يحتاج إلى من يعينه، والذبح يحتاج إلى من يعينه، أما السلخ ووضعها في القدر البرمة وعجن الشعير فنسبه إلى نفسه. ففيه جواز قيام الرجل ببعض شؤون بيته. ومن مسائل مستنبطة من هذا الحديث أيضا الدقة في نقل الرواية مع التنبيه على ما يشكل، فإن الراوي هنا قال إنما هي لثافي بالفاء، ولكن هكذا سمعتها منه. فيه أيضا جواز تقليل الطعام، فيه جواز تقليل الطعام وأن ذلك لا يعد من كفران النعمة. فيه أيضا التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضرب الكدية سمى ثم سمى 3. وفيه أيضا الاستعانة بالأسباب الممكنة في أمور الدنيا، فإنهم استعانوا يعني رش الماء عليها ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مساعدتهم في ذلك. ويعني حقيقة المسائل فيها أيضا أن البركة في الطعام تكون في الأكل والإطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أبقى لهم هذا الطعام قال إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا، يعني لا يهمكم النقص. ففيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الإطعام، وفضل إطعام الطعام فضله عظيم، ولذلك قال جابر فلم نزل يومنا ذلك نأكل ونطعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. بعد إذنكم عندي في نسختي التأصيل نعم الإشارة إلى أبي عبد الرحمن. نعم من هو؟ حيث قال الحاشية وهو عبد الله بن عمر بن أبان شيخ المصنف. في حاشيه النسخه الهنديه. زين ما شاء الله هذا جيد. وبالنسبه لايمن فلعله والد عبد الواحد بن ايمن المكي. اي نعم السند على الراوي عن جابر. الراوي عن جابر نعم شيخنا هو كذلك. طيب وقال الاخيره ما أشار لها؟ قال وأخبرني أنهم كانوا ثمانية. هو الظاهر أيمن لكن لماذا عادوا مرة ثانية؟ لا أدري. قال أيمن لا أدري أيهما قال، يعني 800 أو 300 بعد هذا الذي يريده. إذن قال الأولى التي قبلها الظاهر أنه أيمن. أي نعم الظاهر الثانية شك في العدد. أي نعم فيما يبدو الله أعلم. نعم أحسنت جزاك الله خير. نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكل منه. قال ثم بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فقلت بعثني إليك أبو طلحة، فقال للقوم قوموا فانطلق القوم معه. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة. فقال لا عليك انطلق. قال فانطلق وانطلق القوم. قال فجيء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال ائذن لي عشرة. قال فأذن لهم فقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قام ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى سمى عليه ثم قال ائذن لي عشرة فأذن لهم فقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا ثورا. نعم هذا الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال حدثنا أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله هو بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. المحقق عندي يقول إن هذا الحديث رواه الإمام مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا البخاري ومسلم فهو حديث صحيح. لكن قال أنس أمر أبو طلحة أم سليم رضي الله عنه أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكل منه. أم سليم هي جدة أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم يذكر في تفاصيل القصة في هذه الرواية سبب رغبتها أو رغبته في صنع الطعام، هل لها سبب أم يعني كما حدث في قصة جابر قبل قليل أم أنها من دون سبب وإنما دعوة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت بعثني إليك أبو طلحة ثم قال فقال للقوم قوموا. هذا الموضع هذا في اختصار فلم يكمل كلامه بعثني إليك أبو طلحة يدعوك إلى طعامه، لكن يبدو لي أن الرواية هنا اختصرت اللفظ. فقال للقوم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم قوموا قوموا. فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق القوم معه في بعض النسخ سقطت كلمة وانطلق الثانية فقال فانطلق القوم معه. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة. فقال لا عليك انطلق. فهذا فيه فيما يظهر أن أبا طلحة هل حضر إلى المجلس لما جاء أنس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له لا عليك، أو أن أنس رضي الله عنه لما أخبر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم للقوم قوموا، ذهب وأخبر أبو طلحة وأخبر أبا طلحة، فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذا الكلام، فقال له لا عليك انطلق. قال فانطلق وانطلق القوم. انطلق هنا، انطلق أظن الثاء هنا المقصود بها انطلق أبو طلحة وانطلق القوم معه. قال فجاء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لي عشرة. هذا هو موضوع الشاهد من استشهاد من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب، ففيه بيان بركة ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من ما أكرم به من بركة طعامه، حيث أنه وضع يده صلى الله عليه وسلم وسمى عليه ثم قال إذن لعشرة. قال فأذن لهم فقال كلوا بسم الله، فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا، ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فقال كلوا بسم الله، فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سورا. في بعض النسخ بالهمز سؤرا، والسؤر هو بقية الشيء، لذلك يقولون سؤر الهرة طاهر وهو لعابها الباقي بعدها في لنا، وحسب ما قرأ القاري غالب النسخ بدون واو بدون همز. وفي مسلم كما ذكر المحقق عندي هنا أنها المقصود بها يعني بالهمز كما جاءت في رواية مسلم، والسور هو البقية، لكن قالوا لا، أن المقصود بالسور هنا ليس هو البقية، وإنما طعام يدعى إليه الناس، يعني الضيافة، أنه بقي طعام يكفي لأن يدعى عليه الناس، يعني أن الطعام لم ينقص بعد أن أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عدة مسائل أو فوائد، منها ما فيه من ما ذكره المؤلف استنباطا، وهو بركة ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من البركة في طعامه، وفيه جواز دعوة أكثر من شخص حتى وإن لم يعلم صاحب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم الذين كانوا موجودين في المجلس أو عند دعوته. ويتعلق بها مسألة أخرى، وهو أنه لا يحسن بالإنسان أن يدعو الشخص مع حضور غيره دون دعوته. فالظاهر والله أعلم أن أنس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هؤلاء القوم وأخبره أو دعاه بدعوة أبي طلحة لم يكن مناسبا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ويترك هؤلاء القوم الذين سمعوا الدعوة، فهذا من حسن أدب الدعوة للضيف أن تدعوه لوحده دون أن يعلم بذلك أحد، فإن دعوته بمحضر من الناس فإن الأولى أن تدعو جميع الناس معه من باب تطيب خواطرهم وحسن الأدب معهم. فيه من المسائل المستنبطة من هذا الحديث هو التسمية على الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول كلوا بسم الله كلوا بسم الله، ففيه الأمر بالتسمية عند الطعام، والمقصود بالتسمية قول بسم الله. وفيه جواز الأكل حتى الشبع، قال فأكلوا حتى شبعوا، فأكلوا حتى شبعوا ثماني يعني ثمان مرات، كل مرة عشرة يأكلون حتى يشبعون. وفيه جواز أيضا انفراد الضيف لوحده على الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المدعو ابتداء للأكل للضيافة، ومع ذلك لم يأكل صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن انتهى كل الصحابة الذين كانوا معه. قال وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سورا، ففيه جواز انفراد الضيف لوحده على الطعام. وفيه أيضا من آداب الضيافة جواز تقديم غير الضيف على الضيف، جواز تقديم غير الضيف على الضيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصحابة الذين معه، والضيافة إنما كانت له صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما هو معمول به الحقيقة اليوم، فإن الناس الغالب اليوم عندما يدعون لوليمة فإنهم يبدأون بالضيف، لكن هذا هو الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الطعام طعامه، اعتبر أن الطعام طعامه، فبدأ يدخل الناس واحدة عشرة عشرة. ولذلك يأتي وجه استنباط الدارمي رحمه الله في قوله ما أتي من برك ما أكرم به من صلى الله عليه وسلم من بركة طعامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار يعمل في هذا الطعام كأنه هو المضيف وهو مالكه، ولذلك أكل بعد أن انتهى كل أضيافه صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا جواز مس الطعام باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الطعام، وضع يده على الطعام وسمى عليه، فأن اليد لا تنجس الطعام ولا تدنسه، ولا شك أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة، وهو البركة في يده وفي كل أجزائه صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا الأمر بضيافة، يعني جواز إعداد الوليمة لذوي المكانة، فإن أبا طلحة رضي الله عنه أعد الوليمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان هو العطار قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا فقال له ناولني ذراعها، وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناوله ذراعا، ثم قال ناولني ذراعا، فقلت يا نبي الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده أن لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوت به. نعم. هذا الحديث الثالث في هذا الباب. أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان هو العطار حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه. هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، وهو يعني محل كلام طويل عند أهل الحديث، ولكن إسناده حسن كما يذكر المحقق عندي، ورواه غير الدارمي الإمام أحمد والطبراني والترمذي وغيرهم، وروي أيضا من طريق موسى بن إسماعيل حدث عن أبان. وقال عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه طبخ للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا فقال له ناولني ذراعها، بعض النسخ ناولني الذراع، ببعض النسخ ناولني الذراع، لكن لعل الصحيح ذراعها. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، الذراع هو اليد يد الشاة التي أو يد البهيمة. قال فناوله الذراع، ثم قال صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، فناوله ذراعا، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا نبي الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده أن لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوت به. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا عبيد لو سكت لا صار يخرج ذراعا ذراعا ذراعا، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فبيان أنه إنما منع من ذلك بسبب اعتراض استفهام الصحابي رضي الله عنه عن ذلك، فهذا هو موضع الشاهد للباب. وفيه من المسائل ما يعني ما فيه من بركة كثرة الأذرعة للشاة التي لو دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدها أبو عبيد في القدر. وفيه أيضا أن الخير يمنع بسبب كثرة السؤال، فإن هذه الآية التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر بسبب اعتراض أو استفهام هذا الصحابي. وهذه وقعت مسائل كثيرة وتصلح أن تكون بحثا يعني من أراد أن يتتبع ما منع من الخير بسبب السؤال أو بسبب الملاحات، كما صار في ليلة القدر تلاحى عنده رجلان فقال إني يعني أنسيتها بسبب هذه الملاحات أو هذه المخاصمة. فهكذا هنا توقف أو لم يظهر أثر أو ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من البركة في تكاثر الطعام بسبب سؤال أبي عبيد رضي الله عنه، وهو سؤاله سؤال استفهام، وإلا لو سكت لرأينا من الخير. وقد ورد ذلك أيضا في قصة الخضر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الخضر لو لم يسأل لا سمعنا يعني أو لوقعت أمور كثيرة، أو كما جاء في رواية الحديث. أيضا أن الاستجابة لله ورسوله تقتضي عدم الاعتراض على أمر الله وأمر رسوله، وفيه جواز محبة نوع من الطعام، وأن ذلك لا يعد تعيبا لبقيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، فجواز يعني شخص يعجبه الذراع، وشخص يعجبه لحم الظهر، وشخص يعجبه لحم الفخذ، وليس ولا يعد ذلك تعييبا لبقية الطعام. فيه جواز صنع الطعام للرجل الواحد، فإن أبا عبيد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن كثرة الأكل لا تعد عيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذراعا ثم طلب ذراعا ثانية ثم طلب ثالثة، ولا يعد ذلك يعني ما دام طاقة الإنسان تحتمل ذلك فلا يعد ذلك معيبا. وفيه جواز اختيار ما يأكله من الطعام، وهذه مسألة الحقيقة في آداب الطعام أو آداب الضيافة يغفل عنها بعض الناس، وهو ترك الضيف يأكل ما شاء من الطعام. ترك الضيف يأكل ما شاء من الطعام. عندنا يعني ما أدري أنتم عندكم في المغرب أو بلاد المغرب أو بلدان المغرب، يعني عندنا إذا وضعوا الوليمة أو الذبيحة يتجرأ بعضهم فيقطع للضيف من اللحم. والصحيح أنه الأدب كما جاء في هذا الحديث أن تترك الضيف يأخذ من الطعام ما شاء، فليس بالضرورة أن ما يعجبك من الطعام يعجب الضيف. فمن أدب الضيافة أن تترك الضيف يأكل ما شاء من الطعام أو ما توته نفسه أو ما أعجبه من الطعام، وأن لا يتدخل في المضيف فيما يأكله الضيف من الطعام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم وقال أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفنهما في مقابرنا، فلاحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها في مضاجعها حيث قتلت، فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتلا. وإن أمر في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء رجل فقال يا جابر بن عبد الله فقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منهم فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتيل، قال فواريته وترك أبي عليه دينا من التمر فاشتد علي بعض ورمائه في القاضي،

نعم هذا حديث عظيم عظيم جدا، فيه يعني عبر وعظات ومواعظ عظيمة جدا، وهو قصة جابر رضي الله عنه، وهو حديث رواه غيره الإمام أحمد وغيره، وسنده صحيح كما ذكر المحقق، ورواه أيضا البخاري وغيره. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم، فقال أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة، أن تكون في نظار أهل المدينة. النظارين يعني الذين ينظرون ما يصيب القوم، يعني حتى لا يعني لا يغزى، فيما يظهر لي المقصود بأنه حتى لا يغزى أهل المدينة، حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات اللي بعدي لا أحببت أن تقتل بين يدي. هذا من شفقة عبد الله رضي الله عنه على ولده، ولأنه ترك بنات كثيرة ولم يترك إلا ولدا واحدا وهو جابر، ولذلك هذا سبب زواج جابر رضي الله عنه من امرأة كبيرة ثيب، لأنه تزوجها ولأن والده ترك له أخوات، فلم يرغب رضي الله عنه أن تأتي بصبية معهن، وإنما أراد أن يأتي بامرأة تحافظ على هذه الأخوات. قال جابر فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي لتدفنهما في مقابرين، يعني أنهما استشهد رضي الله عنهما في معركة أحد. قال فلحق رجل ينادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنونهما فتدفنون في مضاجعهما حيث قتلت، فرددناهما فدفناهما في مضجعهما حيث قتلا. فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمال معاوية، يعني أثار عمال معاوية قبر أبيك، فخرج طائفة فخرج طائفة يعني من المقبورين، لقد أثار أباك عمال معاوية، يعني استقامة العبارة لقد أثار عمال معاوية هو الخليفة قبر أبيك فبدأ بعضه، فخرج طائفة منهم يعني من المقبورين، وإنما ذكر هنا منهم يعني باعتبار أنه ظهر منه من غيره، وأثار يعني هيج، إما هيج يحفرون ثار التراب أو غير ذلك. قال فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لا يدع القتيل، يعني موضع القتل أو نحو ذلك. قال فواريته. هذه القصة وقعت حديثا ذكرها بعض المشايخ أنه جاء سيل عظيم عندنا في نجد، ف أخذ من قبور الصحابة موجودة عندنا في شمال مدينة الرياض في مكان معركة اليمامة، فانطلق أظن الشيخ محمد إبراهيم أو غيره أو محمد عبد اللطيف، وكلفوا بعض المشايخ ليتولوا دفنهم، ما قالوا أنه ظهر أنه قد ظهر لنا بعضهم لم يتغير، قد ظهر بعض جسمه لم يذهب كله، فهذا فيه الله عز وجل على كل شيء قدير، والشهيد فضله عند الله عظيم، وهؤلاء شهداء معركة، الله سبحانه وتعالى يكافئهم بما هو أهله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من واسع فضله. ثم أتى بقصة أخرى قال وترك أبي عليه دينا من التمر فاشتد علي بعض غرمائه، يعني أبوه كان مزارعا، والمزارع عنده نخل كثير، والمزارع يحتاج إلى مداينة، لا يمكن ليس عنده نقد، ولذلك أبيح السلم وهو التمر، بيع التمر في رؤوس النخل لأجل ذلك، لأنه يحتاج إلى المال، فمات أبوه وقد وعليه ديون كثيرة بسبب النخل، فكثر الغرماء يعني الذين يريدون المال، غريم هو المدينة، في التقاضي في طلب المال. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم كذا وكذا، وإنه ترك عليه دينا من التمر، وإنه قد اشتد علي بعض غرمائه في الطلب، فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. الصرام هو وقت الجذاذ، وقت الجذاذ. الآن عندنا في نجد بدأ وقت جذاذ التمر، و الصرام هو الوقت الذي يصرم فيه النخل، والنخل له طريقتان في بيعه، في بيع ثمرته، إما أن يباع رطبا، وبيع الرطب متعب لأنه يحتاج إلى أن يجنى يوميا ثم يباع يوميا لأنه يفسد. والنوع الثاني هو أن يترك التمر في رؤوس النخل حتى يستوي تماما وينقلب إلى تمر، ثم يصرم بأن يقطع من رؤوسه، ثم يكون تمرا يعني قد خف ماؤه كما تجدونه الآن في الأسواق. هذا سهل ولا يتعب المزارع، لكن المشكلة أن بعض أنواع التمر لا يصلح أن يكون، أو بعض أنواع النخل ثمرته لا تصلح إلا رطب، وبعضها لا يصلح أن يكون رطبا وإنما يؤكل تمرا. وغالب تمر المدينة، غالب أنواع كثيرة من تمر المدينة يعني يكون تمرا، يعني الرطب لو تأكل الرطب ما تجد لها طعم جيد مثل طعمها إذا تمرت، إذا أتمرت يعني نضجت كاملا. فهذا موعد الصرام، الصرام هو صرم النخل إذا استوى كاملا. قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار. قال فجاء ومعه حواريوه، حواريون هما خاصة الأصحاب، خاصة الأصحاب. والظاهر والله أعلم أن المقصود به شخصان أو ثلاثة، لأنه هنا قال بعد قليل سيأتي ادعو أبا بكر، فمن بين هذا هل المقصود به أبو بكر فقط، أم المقصود به أنه من خواص الخواص والحواريون، معناه أكثر من واحد. فلا شك أن من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هو أبو بكر رضي الله عنه. قال فجاء ومعه وحواريوه، قال فجلسوا في الظل وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن ثم دخل علينا. قال وقد قلت لامرأتي، هذا جابر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار، يعني بعد الظهر وقت غدا وقت وجبة، فلا يرينك، لا تظهري له، ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء، ولا تكلميه. وهذا لا يدل على أنها ستؤذيه، بل العكس، هي كانت ستيرة وكانت من حسن عقلها ما قرناه في الحديث الأول حينما قالت إن كان رسول الله صلى الله ورسوله أعلم ما دمت قد أخبرته بما عندنا من طعام. قال ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام. فقلت لمولى له، فمولى لي، اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة. الداجن العناق مثل ما ذكرنا قبل قليل هي ولد المعز الصغيرة. الداجن هي الحيوان الذي يألف البيت، يعيش في البيت، دجاج، قط، غنم، حمام، يسمى داجن سمينة. وغالبا ما تكون مثل هذه الحيوانات التي تعيش قريبة من البيت تكون سمينة، هذا هو الغالب، لأنها تأكل من طعام البيت، بخلاف التي ترعى فإنها قد تجد طعاما لا يسمنها، مع يسد جوعها لكن لا يسمنها. ولذلك جابر رضي الله عنه أخذ هذه الداجن، مع أن غالبا ما تكون الداجن لا تذبح إلا نادرا. قال فالوحى، الوحى المقصود بها العجلة، العجلة، كلمة الوحى المقصود بها يعني العجلة، يقولون الوحى، الوحى أو الوحاء، الوحاء بالهمز يعني الإسراع. فيقولون إذا جمع يقصرونها فيمدونها ويقصرونها إذا جمعوا بينهما، فإذا أفردوه مدوه ولم يقصروه. فالظاهر والله أعلم هنا، هذا كلام أهل اللغة، فالظاهر والله أعلم هنا أنه قال فالوحى الوحى، فالوحى والعجل، فعاد المعنى يعني بسرعة أسرع، فأفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك يعني سأساعدك. فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ يدعو بطهور، وأنا أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغ من طهوره حتى يوضع العناق بين يديه. هذا من شدة كرمه رضي الله عنه. وقد وقعت لي مثل هذه الواقعة، كنا في مهمة عمل مكلفين، ومهمات العمل الغالب أن تكون مفاجئة، في زيارة لأحد المحافظات في منطقة مكة، وأدركنا صلاة المغرب في أحد المساجد في أحد القرى، فما إن انتهينا من الصلاة، نحن أربعة وغريبين ورأوا سيارة ونحن نصلي إلا ونسمع يعني قرقعة أواني، يعني يتمثل فيهم فعل جابر رضي الله عنه. فلما انتهينا من الصلاة وأردنا أن نقوم فإذا بهم قد فرشوا السفرة في باب المسجد وقالوا لن تذهبوا حتى تأكلوا هذا الطعام. فهذا دليل على سرعة كرم أو شدة كرم الرجل أن يبادر إلى وضع الطعام قبل أن يعني يطلبه صاحبه. قال فلما استيقظ قال يا جابر ائتني بطهور، يعني بوضوء، قال فلم يفرغ من وضوء حتى وضعت العناق بين يديه. قال فنظر إلي فقال كأنك قد علمت حبنا للحم، ثم أدعو أبا بكر. هذا قولي قبل قليل الحواريين المقصود بها أبو بكر أو غيره. قال ثم دعا حواريه، فالظاهر أنه دعا أبا بكر أولا ثم دعا الحواري من باب تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة. فجاء بالطعام فوضع، قال فوضع يده وقال بسم الله كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. وقال والله إن مجلس بني سلمة، القائل هنا هو جابر، بني سلمة هم قوم جابر، لينظرون إليهم يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو أحب إليهم من أعينهم، ما يقربونه مخافة أن يؤذوه، ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذوه. ثم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهري للملائكة، يعني خرجوا أمامه وعن يمينه وعن شماله، اتركوا ظهري للملائكة ليعني تصحبه الملائكة حال سيره صلى الله عليه وسلم. قال فاتبعتهم حتى بلغت أسكفة الباب. أسكفة الباب هي عتبته العلوية أو السفلية، فأخرجت امرأتي صدرها وكانت ستيرة، ليس المقصود الظاهر والله أعلم أنها مستترة لكن ستيرة، ومع ذلك أخرجت صدرها، ليس معنى ذلك أنها أخرجته بدون غطاء، ولكن يعني مستورا لأنه قال وكانت ستيرة. فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا من يعني تمام عقلها رضي الله عنها أنها لم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو لها. ثم قال ادعو لي فلانا للغريم الذي اشتد علي في الطلب، فقال أنسئ جابرا طائفة من دينك. أنسئ يعني أجل، إنما النسيء زيادة في الكفر، التأخير يعني أخر عليه، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره أو ينسأ له في أثره، يعني يؤخر عمره ويطال فيه. أنسئ جابرا يعني أخر له في الدين الذي تطلب، طائفة من دينك الذي على به إلى هذا الصرام المقبل. فقال ما أنا بفاعل، قال واعتل يعني اعتذر، يعني علل، اعتل ليس مرض وإنما اعتل من العلة من التعليل، علل ذلك بأن هذا إنما هو ماله يتامى وليس مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين جابر؟ قلت أنا ذا يا رسول الله. قل كل له، يعني زين له، كل فعل من كالا الكيل، كل يعني فعل من كالا، جاء عند أحمد زيادة من العجوة، وهو نوع من التمر الذي في المدينة. فإن الله سوف يوفيه سوف يوفيه. فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فإذا الشمس قد دلكت يعني مالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وهو أول وقت صلاة الظهر، يعني بدأ وقت الزوال، فبدأ وقت صلاة الظهر، فقال الصلاة يا أبا بكر، أو الصلاة يا أبا بكر، جزء بالوجهين. قال فاندفعوا إلى المسجد، فقلت لغريمي قرب أوعيتك، فكلت له. اندفعوا يعني ذهبوا بسرعة إلى المسجد، فكلت له من العجوة فوفاه الله. هنا نص على العجوة، نص على العجوة، وفضل لنا من التمر كذا وكذا، يعني كمية كبيرة. فقال رسول الله، فقال فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة من شدة السرعة، شرارة من شدة السرعة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقلت يا رسول الله إني قد كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عمر بن الخطاب؟ قال فجاء يهرول، يعني مسرع، الهرولة هي السرعة، الجري بسرعة. قال سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره، قال ما أنا بسائله، قد علمت أن الله سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله سوف يوفيه، فدل هذا الكلام على أن من ضمن الحواري الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لأن عمر الحواريين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كله فإن الله تعالى سوف يوفيه. فالآن عرفنا من الحواري أبو بكر وعمر، فهم من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على فضلهما. فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول اسأله، وردد عليه عمر رضي الله عنه هذه الكلمة 3 مرات، كل ذلك يقول ما أنا بسائله، وكان لا يراجع، يعني لا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة، لا يراجع بعد المرة الثالثة، لا يطلب أكثر من 3 مرات. فقال ما فعل غريمك وتمرك؟ قلت وفاه الله وفضل لنا. فقال يعني عمر، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أمره 3 مرات، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن يسأل جابرا ما فعل غريمك وتمرك؟ قال قلت وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. قال فرجعت إلى امرأتي فقلت ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي؟ فقالت تظن أن الله تعالى يورد نبيه، يعني يدخل نبيه بيتي أو يأتي به إلى بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة ومسائل عظيمة، من ضمنها أولها وأهمها هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهو ما جاء من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام حينما دعا حواريه أن يأكلوا من هذا الطعام، حينما قال جابر رضي الله عنه وبقي لنا فجيء بالطعام، قال وفضل منها لحم كثير، فهذا من بركة طعامه صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا خوف الوالد على ولده، فإن والد جابر خشي على أبنائه من بعده أن يموت ويستشهد ابنه معه، فلا يبقى من يرعى بناته. وفيها أن وجوب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الجهاد غير الواجب الفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة لم يأمر كل الصحابة، فليس فرض عين، ففيه دليل على وجوب استئذان الوالد. فإن أبا جابر لما منعه عن أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى الجهاد استجاب لذلك. وفيه جواز احتياط الإنسان لورثته من بعده، فإن والد جابر قال فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي، خوف الإنسان على ذريته من بعده، فليس عيبا على الإنسان أن يخاف على أبنائه وبناته من بعده، وأن يسعى لمصالحهم بعد وفاتهم، وبخاصة إذا كانوا صغارا أو كانوا من الضعف كالنساء والمرضى. قال فبين أنا وفيه أيضا ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأن الشهيد لا يؤكل، يعني لا تأكل دواب الأرض جسمه. وفيه أيضا أن الشهيد يدفن حيث قتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. وفيه أن القبر إذا تدي عليه عاد كما كان، كما فعل جابر رضي الله عنه مع قبر والدي وقبور الصحابة. وفيه جواز الاستدانة عند الحاجة، إن والد جابر استدان دينا من التمر، وما دام الإنسان يستطيع قضاءه. وفيه جواز طلب الغريم أو صاحب المال ماله، وأن ذلك ليس عيبا، ليس عيبا يطلب عليك دين، أقرضت شخصا مالا فليس عيبا عليك أن تطلب مالك منه، ولا يعد ذلك انتقاصا منك ولا منه. وفيه جواز الاستعانة بالوجهاء في تأجيل القرض، إن جابر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، طلب منه أن يشفع، أن يشفع له في أن ينظره صاحب الدين حتى نهاية الصرام أو نهاية نضج التمر. وفيه عقد الفعل بالمشيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم آتيك إن شاء الله. وفيه جواز زيارة الإنسان في وقت راحته، فإن الله عز وجل قال في آية التي في سورة النور، ثلاث عورات لكم، وذكر منها من الظهيرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر رضي الله عنه وقت الظهيرة، فدل على أن جواز ذلك. لكن يجوز للإنسان أن يمنع، الآية تدل على أنه يجوز للإنسان أن يمنع الناس من زيارته في هذه الأوقات، فإنها أوقات راحته. وفيه جواز أن يأتي الإنسان ومعه خاصة أصحابه. وقال وفيه أيضا أنه جواز جلوس دخول الإنسان في بيت الرجل وترك أصحابه، ليس بالضرورة أن يدخل معه أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت جابر وأما حواريه فجلسوا في الظل. وفيه استئذان الإنسان عند الدخول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عند دخوله لبيت جابر. وفيه نهي الإنسان زوجته حتى وإن كان يعلم منها عدم قيامها بالفعل السيء، فإن جابر رضي الله عنه أمر زوجته أن لا يعني تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولا تكلمه، مع أنه يعرف أنها ستيرة، لكن من باب تأكيد على الفعل. وفيه جواز النوم على الفراش وعلى واتخاذ الوسادة، فإن جابر رضي الله عنه فرش فراشا للنبي صلى الله عليه وسلم ووسادة. وفيه جواز النوم في بيت الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيت جابر رضي الله عنه. وفيه المبادرة إلى إطعام إلى ضيافة الضيف حتى وإن لم يكن دعي لها، فلا يشترط أن أدعوك وأخبرك بأنني سأضيفك، فإن جابرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم الغرماء، ولكن جابر لما علم أنه جاء في وقت وجبة بادر إلى إكرامه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز ذبح خاصة مال الإنسان، فإن الداجن التي في البيت غالبا ما يختصها الإنسان لنفسه أو للحليب أو للإنتاج ونحو ذلك. وفيه يعني حسن التعامل مع الضيف، فإن جابر رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام إذا قام من النوم يدعو بطهور فيتوضأ. وفيه سنية الوضوء بعد النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يتوضأ إذا استيقظ من النوم، سواء نوم ليل أو نوم نهار. وذلك أخذ منها بعض العلماء أن الأفضل للمسلم أن يكون في غالب أمره على طهارة، لأنه لا يدري ما يعني يحتاج إليه. و فيها المبادرة إلى تقديم الطعام قبل سؤال الضيف له. وفيه أن ضيافة الإنسان تكون بما يشتهي من الطعام، تكون بما يشتهي من الطعام. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: كأنك قد علمت حبنا اللحم. وأذكر لكم قصة طريفة. أنا كنت في زيارة لبعض دول أفريقيا قبل تقريبا 20 سنة في عمل دعوي أو خيري إغاثي، وفي دولة مالي. هذا مثال لمثل هذا الموضع، مثل هذا الأمر. واستضفنا، وقفنا في نص انتصف الطريق في قرية، وعندهم بيت ضيافة وأضافوني فيه، وأنا الوحيد يعني الغريب، والبقية كلهم من نفس الدولة. فضيفونا على ضيافة لحم، وكنت وأصابتني يعني سخونة أو ما يسمى حمى بسبب السفر، لأن الطريق بري ومتعب ولم أتعود عليه. فقدموا طعام، وطعام عندكم في أفريقيا أظن أكثر ما يقربون البقر، لكني ما استطعت أن أكل لسبب سبة شدة الحرارة. وكانوا ينظرون إلي، وخاصة شيخ القرية أو أميرهم، فما اطمأن حتى قام. وفوجئت بعد مدة، أنا فيني متعب بالنوم لكنه ما سمح لي أن أنام وأشغلني، ففوجئت له بتقديمه لي قدرا فيه لحم دجاج، وقال: لا بد أن تأكل، ومرق الدجاج. قال: أنا زرت، حججت إلى مكة قبل سنوات، ورأيت أن أكثر ما يطبخ عندكم في السعودية هو الدجاج، ونحن هنا لا نأكل الدجاج. وفعلا صدق، فإنهم لا، يعني الدجاج نادرا، الدجاج إنما يستخدمونه لأجل البيض. فذبحت لك دجاجة لأنني أعلى رأيتك لم تأكل من طعامنا، فأردت أن أصنع لك من الطعام ما يناسب بيئتك. فجابر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك قد علمت حبنا اللحم. فمن كرم الضيافة أن يصنع المضيف لضيفه ما يحبه الضيف، لا ما يشتهيه المضيف. قال: ثم دعا حواري فجيء بالطعام فوضع، ثم قال فوضع يده، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذا هو يعني فيه أيضا أن موضع الشاهد من الحديث البركة التي في طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا التسمية عند الطعام: بسم الله كلوا. فيه أيضا الشبع، أن يأكل الإنسان حتى يشبع. ثم تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بنو سلمة، فإنهم هو أحب إليه، لكنهم تركوا القرب منه مخافة أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز مخالفة الزوجة لأمر زوجها إذا كان فيه مصلحة عليا، فإن زوجة جابر لم تستجب لأمره حينما أمرها ألا تسأله، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: صلي علي وعلى زوجي. وهذه مصلحة عليا، وأي مصلحة أعظم من أن يدعو لك المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عز وجل عليك وعلى أهل بيتك. وهو أن مخالفة الزوجة لأمر زوجها إذا كان فيه مصلحة عليا أنه لا حرج فيه. وفيه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل حينما قال له: أنسئ جابرا طائفة من دينك، قوله: ما أنا بفاعل، هذه مسألة أصولية، وهو أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست تختلف، فمنها ما يكون على سبيل التعبد ويؤخذ منه الوجوب كالأمر بالعبادات، ومنها ما يكون على سبيل الشفاعة كما هنا: ما أنا بفاعل. فهل يقال إن الصحابي رضي الله عنه صاحب الدين خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، الأمر هنا ليس من باب أمر النبوة، وإنما من باب أمر الشفاعة. وورد مثل ذلك في قصة بريرة، لما مغيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال مغيث وهو يسير خلفها في طرقات المدينة يبكي يريد ها أن تراجعه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه، فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. فدل ذلك على اختلاف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه استنبط منها مسألة أصولية. فيها أيضا جواز تعليل الفعل، فإن الصحابي رضي الله عنه لما رفض فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، وهو أن المال ليس مالي وإنما مال يتامى. وفيه أيضا أن ولي اليتامى عليه أن يسعى لمصلحة مالهم، ومن مصلحة مال اليتامى أن يعاد الدين لهم. وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بأن الله عز وجل سوف يوفي جابرا، وفيه السعي إلى الصلاة في أول وقتها. وفيه أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس قد دلكت قال الصلاة يا أبا بكر، فيه أيضا الأمر بالصلاة للناس. وفيه أيضا مبادرة الصحابة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الانشغال عن الصلاة مع الناس لأجل مصلحة، فإن الظاهر من الحديث أن جابر رضي الله عنه لم يذهب معهم إلى المسجد، وإنما قال فقلت لغريمي قرب أوعيتك يعني أوانيك، فكلت له من العجوة. وفيه تبشير البشارة بالخير، فإن جابر رضي الله عنه يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأني شرارة فوجدته قد صلى، ما يدل على أن جابرا لم يذهب معهم إلى المسجد، ولعل السبب في ذلك انشغاله بهذه المصلحة التي يعني باحت له الانشغال عن أداء الصلاة الجماعة الأولى. وفيه أيضا مكانة عمر رضي الله عنه وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال أخبر عمر أين عمر بن الخطاب، لأن عمر رضي الله عنه كان يفرح يعني لعل السبب في أن عمر رضي الله عنه كان يفرح بمثل هذه الأمور، أو من باب أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجرؤ على عمر ما لا يجرؤ على غيره، فقال سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. وفيه أيضا احترام الصحابة ومنه عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقرارهم أنا أعلم أن الله عز وجل سيوفيه ما دمت أخبرت بأن الله سيوفيه، تمام الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله والتحقيق بين يديه، مثل ما فعل خزيمة بن ثابت لما شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من الأعرابي، وقال ما دمت قد قلته فقد صدقت. وفيه الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن عمر بن الخطاب لما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يسأله سأل جابرا رضي الله عنه. وفيه إخبار يعني جواز معاتبة الرجل لزوجته حينما عاتب جابر رضي الله عنه زوجته في تكريمها للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وفيه أن يعني المرأة الأصل فيها الستر، وأن لا تكلم على الضيوف الرجال، لأن جابرا هذا هو الأصل، وزوجته خالفت أمره، وإنما خالفته لمصلحة عليا كما سبق. فيه جواز يعني تعليل المرأة لزوجها مخالفتها لأمره، و يعني وبهذا تنتهي هذه الفوائد. وهذا حديث حقيقة حديث عظيم فيه مسائل كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. لعلنا نقتصر على سؤال واحد بسبب ضيق الوقت، حيث إنه لم يبق إلا دقائق معدودة على الأذان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يقال أنه يستحب للمضيف أن يضع أنواع من الطعام يمكن أن تعجب أحدها الضيف، وهذا في حال الاستطاعة؟ هو نعم، هذا الكلام نقول الأصل في كرم الضيافة أو السنة فيها أن يضع المضيف لضيفه ما يعرف حبه له، فإن لم يعرف فيضع من أصناف الطعام ما يتوقع أنه يحبه، فيجوز التنويع في الطعام إذا لم يتكلف فيه بالشروط التي ذكرناها سابقا، إذا لم يكن فيه تكلف ما لا يستطيع، ما يضع من أصناف الطعام ما يعلم أن صاحب الطعام أو أن الضيف سيعجبه نوع منها، من باب كرم يعني الإكرام، لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف، بشرط أن لا يكون فيه إسراف. والمسألة هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يقول الطعام سيؤكل. لا، ليس شرطا أنك تصنع طعاما وتقول له سيؤكل. الأصل أن لا تصنع إلا مقدار حاجتك أو مقدار حاجة ضيفك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يتجاوز عن خطأنا، وأن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويفيض علينا من بركاته، ويشملنا بدعواته، وأن يغفر لنا ولمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.